إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في الله التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي، وما زلنا في بعض المسائل المتعلقة بالأسماء الحسنى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة تحت جواب السؤال 54، وهو ما مثال الأسماء الحسنى من السنة. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. حديث عظيم، فيه نوعان من أنواع التوسل المشروع. النوع الأول التوسل بأسماء الله وصفاته، حيث قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، ثم قال: الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الأمر الثاني التوسل لله عز وجل بالأعمال الصالحة، في قوله: بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، وهذا عمل صالح، وهو حديث عظيم. توسل باسمه الأحد والصمد وتنزيهه عن الولد والوالد وتفرده بأنه ليس له كفء ولا مثيل ولا نظير سبحانه وتعالى. تأملوا هذا حديث عظيم، لا تنسوا أن تتوسلوا به في دعائكم. فهو أولا توسل بالعمل الصالح: أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، ثم بإفراده بالعبادة الذي لا إله إلا أنت، لا معبود بحق سواك، ثم توسل بعدة أسماء وصفات: واحد التوسل باسمه الأحد أي المتفرد بكامل الأسماء والصفات وبكامل العبودية، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجها أو الصمد الذي لا جوف له أو الصمد السيد المطاع، ولا تعارض بين هذه المعاني. ثم نزهه عن الولد والوالد، لم يلد ولم يولد. طيب لو قال لنا قائل أليست صفة الإنجاب صفة كمال؟ نعم، صفة كمال بالنسبة لمن؟ للخلق، لكنها ناتجة ونابعة عن ماذا؟ ها؟ عن نقص، نابعة عن نقص. أما الله عز وجل الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد فلا يعتريه نقص بحال من الأحوال، ولذلك لم يلد لأنه لا يحتاج إلى صاحبة ولا يحتاج إلى ولد يعينه، ولم يولد ليس له أب حتى يكون يتصف بهذه الصفة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم أخيرا توسل بي أنه لا نظير له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا شريك له بقوله ولم يكن له إيش؟ كفوا أحد. والكفو هو النظير والمثيل والشبيه وما إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب الحديث، وغير ذلك كثير. وقوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب، هذا حديث عظيم يقال في السجود. وفي حديث آخر هذا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحديث الآخر يا مصرف القلوب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. كان يكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم لا سيما في السجود، لا سيما في السجود. ففي السجود يكثر من ذلك. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل وهل تتقلب القلوب، بين ذلك بقوله إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي هذا الحديث إثبات صفة الأصابع. وهناك دليل آخر في قصة اليهودي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن الله يضع الأرض على إصبع والسماء على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع إلى آخره آخر الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم معجبا بقول هذا اليهودي الذي يعرف الحق ولكنه لم يعمل به. ثم تلا قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمسلم عليه دائما أن يخشى من سوء الخاتمة، يخشى من تغيير قلبه، يخشى من أن يتبدل حاله، يخشى من الردة، يخشى من كلمة توبق دنياه وآخرته. فعلينا أن نكثر من هذا الدعاء لا سيما في سجودنا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الخامس والخمسون: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ الجواب: هي على ثلاثة أنواع. دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما. نعم، هذه القاعدة قاعدة عظيمة ينبغي لنا أن نعيها جيدا، والقاعدة والقاعدتان اللتان بعدها والتي سكون هي محور درس الغد إن شاء الله. دلالات الأسماء والصفات على ثلاثة أنواع: دلالات، دلالة الذات أو دلالة على المطابقة، دلالة بطريق المطابقة، ودلالة بطريق التضمن، ودلالة بطريق ماذا؟ الالتزام. كيف هذا؟ اقرأ ولا ما وضح، ما ذكر شيء في السؤال الثاني. إيه طيب، تالي اقرأه. قال رحمه الله: السؤال السادس والخمسون، ما مثال ذلك؟ نعم، مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، وهكذا سائر أسمائه، وذلك بخلاف المخلوق، فقد يسمى حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، وأسدا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك. فسبحان الله وبحمده، هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. الآن يوضح معاني هذه الأمور أو هذه الدلالات. قلنا دلالة ماذا؟ المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام، وكما يقال بالمثال يتضح ماذا؟ الحال. ما معنى هذا الأمر؟ أضرب أو ضرب المصنف لنا مثالا ونضرب أمثلة أخرى. مثلا إذا نظرت إلى اسمه الرحمن سبحانه وتعالى، فهي تدل على أمرين: تدل على الذات، ذات الباري سبحانه وتعالى، فهي اسم لهذا المسمى وعلم عليه، وتدل على صفة الذات التي تتضمنها، فهي بهذا الدلالة ماذا؟ ها؟ مطابقة. دلالة مطابقة دلت على ذات الله تعالى، ودلت على صفته الرحمة، دلت على ذات الله تعالى ودلت على صفته الرحمة. طيب التضمن، التضمن أنها دلت على صفة الرحمة تضمنا، تتضمن دلالتها على صفة الرحمة وحدها، وعلى صفة الذات، وعلى الذات وحدها. كيف الالتزام؟ يعني دلالة الرحمة، دلالة المطابقة أنها تدل على جميع المعاني التي تشملها هذه الصفة، فدلت على الذات، ودلت على ماذا؟ ودلت على الصفة. دلالتها على التضمن أنها دلت على صفة الذات أو صفة الرحمة تضمنها، تضمنت صفة الرحمة. كيف تدل على صفة الالتزام؟ الالتزام أن تدل لعلى معان أخرى خارجة عن ما تضمنه معنى الاسم، خارجة عما تضمنه معنى ماذا؟ معنى الاسم. فمثلا كونه الرحمن تقدم لنا أنه يدل على الذات والصفة بالمطابقة، وعلى الصفة بماذا؟ بالتضمن، وعلى كونه سبحانه وتعالى تدل على بقية الصفات الخارجة عن المعنى نفسه، فإنه لابد أن يكون عالما حيا قادرا مريدا إلى آخره. هذا بطريق ماذا؟ الالتزام، بطريق الالتزام. خذ مثلا السمع تدل على ذات الله تعالى في أنه سميع، وعلى صفة السمع، هذا في باب المطابقة لأنها شملت المعاني التي تدل عليها، يدل عليها هذا الاسم، وتدل على الصفة من باب التضمن، فهي تشمل اتصافه بصفة السمع بحيث يسمع جميع الأصوات ما خفي منها وما كان معلنا. الالتزام تدل على أن هذا السميع لا بد أن يكون حيا قادرا عالما مريدا إلى آخره. هذا الطريق ماذا؟ الالتزام. نضرب صفة ثالثة أو اسما ثالثا، ولنأخذ أسأل بصير تدل بالمطابقة على ذات الله تعالى، فهو اسم من أسمائه والاسم دليل على المسمى، وتدل على صفة البصر، هذا من باب ماذا؟ المطابقة. تدل على صفة الذات وحدها، تدل على الذات وحدها وعلى صفة البصر وحدها من باب ماذا؟ التضمن. تدل على الالتزام، فكونه سميعا أو بصيرا يقتضي الاتصاف بالعلم والقدرة والإرادة وما إلى ذلك. هذا معنى هذه الدلالات الثلاث، وهكذا يقاس أو يقال في سائر الأسماء، وكذا يقال في سائر الأسماء. والله الموفق، وأسأل الله نسأل يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لعلي قبل أن نبدأ الأسئلة أنبه الإخوة إلى أمر يتعلق بصفة العمرة والزيارة، لأن كثيرا من الناس اليوم تأتينا أسئلة كثيرة تدل على بعض الناس قد أبطل عمرته وهو لا يشعر. أحدهم اليوم سألني سؤال يقول إنه تعطلت عليه السيارة فألغى العمرة وعاد إلى منزله بعد أن أحرم، وخلع الإحرام وألغى العمرة، هو ما زال محرما وأبطل ذلك لأنه جامع امرأته فصار تلزمه عمرتان، يتم هذه العمرة الفاسدة ويأتي بعمرة أخرى من الميقات أيضا، وعليه ذبيحة يذبحها في مكة. وكثير منهم يسأل عن أشياء كثيرة من هذا القبيل. أقول العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، ويسن الإكثار منها بقدر ما تستطيع، والعمرة ليس لها وقت معين أبدا، إلا أن العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما بقية الأشهر فلا فرق بين عمرة ربيع وربيع وجمادة وجمادة ورجب وشعبان وغيرها. وليست هناك عمرة للرجبية أو للشعبانية أو للمولد، هذا كله هراء ودجل ما أنزل الله به من سلطان وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. العمرة وقتها على طول العام، طول العام العمرة مشروعة. طيب ما صفة العمرة؟ إذا استعددت يا عبد الله في بيتك واغتسلت وتطيبت، بالنسبة للرجل يطيب جسمه ولا يطيب الإحرام، فإذا جئت الميقات تقول ولو لم تنزل من سيارتك ولو كنت في القطار أو الطائرة، لأن القطار والطائرة ينبهون المعتمرين على محاذاة الميقات، فإذا حاذيت الميقات أو وصلت عنده إن كنت في سيارتك تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم ترفع صوتك بتلبية الرجل، والمرأة لا ترفع صوتها. الرجل يتجرد من الملابس المعتادة ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ولا يلبس هذا الإزار الذي يشبه التنورة، وإن أفتى به بعض مشايخ فإنها فتوى تخالف القول الصحيح في هذه المسألة. ثم بعد ذلك، أما المرأة فليست لها ملابس إحرام، تحرم في ملابسها المعتادة وتغير وتبدل ما شاءت من الملابس بشرطين: أولا أن تكون ساترة بعيدة عن الزينة، وثانيا أن لا تلبس القفازين ولا النقاب، قفازين المسمى الآن بالجوانتي ولا النقاب البرقع، وإنما تغطي وجهها ويديها بملابسها الأخرى، تغطي وجهها بطرحة خمار تسدله على وجهها وصدرها. هنا بعد هذا يكثر من التلبية المعتمر، المرأة لا ترفع صوتها والرجل يرفع صوته، والتلبية الجماعية بدعة، الذين يغنون بها غناء كل واحد يلبي لنفسه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا وصلت مكة تقطع التلبية وتبدأ الطواف مبتديا بالحجر الأسود، وتطبع يعني تضع رداءك هكذا وقت الطواف بهذا الشكل، ترفعه، تجعل الرداء على منكبك، طرفي الرداء على المنكب الأيسر، وتخرج المنكب الأيمن، وهذا فقط وقت الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة. أما بقية الأطوفة والسعي وما إلى ذلك تجعل الرداء على منكبيك، تجعل الرداء على منكبيك. إذا تطوف بالبيت وتدعو بما يفتح الله عليك، ولا يجوز اتخاذ مطوف هو يدعو وأنت تردد خلفه، هذه بدعة من البدع. ادعو الله بما يفتح عليك، ادعو الله بما يفتح عليك من خيري الدنيا والآخرة: سل ربك العافية، سل ربك الجنة، استعذ به من النار، سله صلاح الذرية، سله الزوجة الصالحة، سله الجنة، سله النجاة من النار. يقول قال أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، يعني ما أعرف الأدعية التي تقولها أنت ومعاذ. قال: أنت ماذا تقول؟ قال: أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولها ندندن، حولها ندندن. فإياك واتخاذ مطوف، لا سيما أن كتب هؤلاء المطوفين تشتمل على بعض البدع، منها قوله نويت أن أطوف، هذه بدعة، ومنها جعل كل لكل شوط دعاء خاصا، هذه بدعة من البدع. فطوف بنفسك وادعو الله يسمعك بينك وبين نفسك بدون رفع صوت. تستلم الحجر الأسود إن استطعت، أو تقبله إن استطعت. إذا لم تستطع الاستلام ولا التقبيل مرة واحدة، لا تتمرغ فيه تدعك نفسك هكذا، لا، قبله مرة واحدة وامشي، أو تستلمه بيدك أو بعصا أو بشيء في يدك وتقبل ذلك الشيء، ثم أو تمضي في طوافك مع في وقت الزحام ولا تزاحم الناس من أجل أن تصل إلى الحجر، لأنك بهذا تضر نفسك وتضر غيرك. ثم بعد ذلك تصلي ركعتين خلف المقام إذا انتهيت من الشوط السابع، ثم تتوجه إلى المروة قائلا إلى الصفا عفوا، تتوجه إلى الصفا وتقف عنده قائلا في مع بدايته قارئا قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا ما تكرره في بقية الأشواط، لا، فقط مع بداية الشوط الأول تصعد الصفا وتستقبل القبلة وتدعو وتقول، تكبر الله 3 مرات وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 3 مرات لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده 3 مرات. ثم بعد ذلك تنحدر إلى المروة فإذا وتدعو بين الصفا والمروة بما يفتح الله عليك، وإذا جئت المروة تصعدها أو تقف عندها وتقول عندها مثل ما قلت عند ماذا؟ عند الصفا. الوصول إلى المروة الشوط، والرجوع إلى الصفا هو الشوط الثاني حتى تختم السابع بالمروة، وبذلك تكون انتهت عمرتك. ثم تذهب، الرجل يقصر رأسه يعني أو يحلقه، والحلق أفضل من التقصير، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة 3 مرات وللمقصرين 1 مرة. احلقه كله بالموسى، لا تقول والله بعدين الحجة تزعل، أو المدام كما يسمونه الذين فتنوا بلغات الإفرنج، المدام تزعل علي، تقول ليش رأسك، ايش معنى رأسك مثل البطيخة، ايش معنى رأسك زي الأرعى، لا انتبه، أطع ربك، احلقه كله لله، لا تبقيه من أجل خاطر من أسميتها بالمدام على لغة الإفرنج، انتبه، اجعل رضا الله فوق كل شيء. المرأة تأخذ شعرها وتأخذ منه قيد أنملة، يعني قدر رأس العقلة الإصبع هذا، يعني تقريبا 2 سنتيمتر من رأس الشعر. هنا انتهت العمرة، خلاص ما بقي شيء. أنبه إلى مسألة، الحائض لها أن تحرم ولو كانت حائضة، لكن لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر من الحيض وتغتسل ثم تؤدي عمرتها. لا تقول أنا رفقتي بتمشي ما تمشي، لا، ينتظرونها وتؤجل الحجز، لكن لها أن تحرم ولو كانت حائضة، لا حرج عليها، لكن لا تدخل البيت حتى إيش؟ حتى تطهر وتغتسل. هذه خلاصة مسألة العمرة. أما زيارة المدينة النبوية فنحن نأتي إليها لقصد الصلاة في المسجد النبوي، لا نأتي للقبر ولو كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم نزوره إذا جئنا، لكن ما النية تكون عندما نأتي للمدينة، يكون قصدنا ماذا؟ ها؟ الصلاة في المسجد النبوي لا القبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه خير من 1,000 صلاة إلا المسجد الحرام. والصلاة في المسجد الأقصى بأجره أجر 500 صلاة في أرجح أقوال أهل العلم. ثم إذا جئت إلى المدينة تصلي في المسجد ما شاء الله أن تصلي، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون وقوف طويل، ولا تدعو عند القبر ولا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ثم تقول السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله، ثم تنصرف، لا تقف عند القبور ولا تدعو عندها ولو كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تقول مدد يا رسول الله هذا شرك، لا تقول أغثني يا رسول الله هذا شرك، لا تقول أعطني كذا يا رسول الله هذا شرك، وإنما سلم ثم انصرف، سلم ثم انصرف. تصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة كما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه تعدل أجر عمرة، لكن لا تغني عن العمرة، لكن من حيث الأجر فقط. تسلم على المسلمين في البقيع وعلى الشهداء في أحد، تسلم ثم تنصرف، ليست هناك صلاة هناك عند البقيع أو عند الشهداء أحد. والمرأة لا تزور القبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكتفي بالصلاة في المسجد النبوي وفي مسجد قباء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، لعن الله زوارات القبور من النساء. وليس هناك دليل على استثناء قبر النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. هذه الأماكن التي تزار إذا جئت المدينة: الصلاة في المسجد النبوي وهذا هو الأصل، الصلاة في مسجد قباء، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، السلام على شهداء أحد، السلام على ماذا؟ على أهل بقيع الغرقد من المسلمين فقط. أما ما عدا ذلك من المساجد والآبار والغيران والجبال وبعض الأماكن فكلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مسجد القبلتين ليس له أصل، المساجد السبعة ليس لها أصل، بئر غرس ليس لها أصل صحيح، بئر عثمان ليست لها زيارة، كل هذا من دجر الدجالين وخرافات المخرفين وبدع المبتدعين، فانتبه يا عبد الله. نعم، إذا كنت تريد الاطلاع على معالم المدينة فلا بأس، من باب السياحة هذا شيء آخر، تذهب إلى أحد، تذهب إلى مكان موقعة الخندق كذا، لا بأس، لكن أن تعتقد أن هذا عبادة تتقرب بها وتزور بعض الأماكن، تصلي في بعض الأماكن، فتلك كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. مسجد القبلتين هذا الذي سموه بالقبلتين، هذه تسمية ما لها 600 سنة في العصر التركي، اسمها الصحيح ماذا؟ من يجيب؟ مسجد بني سلمة، مسجد بني سلمة، وليست له ميزة على غيره، هو كسائر المساجد الأخرى في سائر بقاع الأرض. فلا تشغل نفسك في تتبع هذه المزارات البدعية، وإنما اكتفي بما دل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك في مكة الذهاب إلى غار حراء والذهاب إلى غار ثور من باب التعبد هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا، ولا بركة في ذهابك إلى ثور أو إلى حراء، والله لا تنال، لن تنال بركة، بل تنال إثما لكونها ماذا، لكون الذهاب إليها ماذا، بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائلة فرنسية تقول: فضيلة الشيخ، لدي مشكلة مع ابني في السابعة عشر من عمره، وهو يدرس في السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية في فرنسا، وهو متفوق في الدراسة ولله الحمد، إلا أنه لا يريد الذهاب إلى الدراسة بسبب أستاذته التي تطالبه بالنظر إليها عند الإجابة على السؤال الموجه إليه أثناء الدرس، رغم أنه حريص جدا على غض البصر. والسؤال: هل يجوز له النظر إلى أستاذته عند الإجابة فقط؟ باختصار: لا يجوز له ذلك، وسيجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا. إذا وقع نظره المرة الأولى فالنظرة الثانية عليه. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يسأل عن حكم استخدام المسبحة الإلكترونية وعن لبس الدبلة. أنا أسأل سؤال فقط وأريد الإجابة منكم: هل استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما كان يسبح بماذا؟ ها؟ بأصابعه، بيديه، بيمناه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى آخره. وهذه المسبحة بدعة من البدع. وقرأوا كتاب حكم السبحة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، قد أجاد وأفاد، وهي أصل طقوس يونانية وطقوس هندوكية، ليست من دين الله سبحانه وتعالى في شيء. فانتسبح بيديك، الله عز وجل قال: اليوم نختم على أفواههم وتشهد إيش السبحة، ها، وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فأنت تتبع السنة. قد يقول قائل: بعض العلماء أفتى باستخدامها للعدد فقط. والله الأمر هذا يحتاج إلى دليل، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. ونحن لا ننظر إلى كثرة الفتاوى، ننظر إلى الدليل الذي يدل على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: ما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء؟ هل مجرد الجلوس مع أهل البدع يخرج المرأة عن دائرة أهل السنة؟ لا شك أن قربهم خطير جدا، وقد يوقعوك في بدعهم. والسلف رحمهم الله قالوا: لا تجالسوا أهل الأهواء، سواء الإمام أحمد أو بالعالية أو غيرهم، لأنه مثل الجرب، إذا عادت خالطت الجرباء فإنها تجربهم. فالواجب هو البعد عنهم. لكن أقول شيئا: لو احتاج الأمر أن يعني تأتيهم لتعظهم وتذكرهم وتنصحهم وتبين لهم السنة دون أن يستغلوا ذلك لتكثير سوادهم، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: ما هي مبطلات العمرة؟ مبطلات العمرة الجماع، وكذلك لو ترك ركنا، ترك الطواف، ترك السعي، ترك الإحرام، هذه تبطل العمرة، والمخالفات الأخرى تضعفها، وتنقصها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل الحجر الأسود يستلم أم يمسح عليه؟ السنة أن تقبله إن استطعت، إن لم تستطع تستلمه هكذا وتمضي، لا تتمسح هكذا، لا هكذا استلمه وامشي امضي في طوافك. إن لم تستطع تلمسه بعصا أو بقماش نحو ذلك وتقبل ذلك، إن لم تستطع فقل الله أكبر وامضي في طوافك دون أن تقف لئلا تزاحم الناس. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز قطع بعض الشعر في التحلل أم لا بد من تعميم جميع الشعر؟ لا يكفي التقصير من جانب هكذا مثل الفأر يمين ويسار، لا بد أن يعمم في التقصير بالماكينة أو المقص حتى يمر المقص على كل شعرة، على جميع الشعر، والحلق أفضل كما قلت لك. نعم. أحسن الله إليكم. وردت عدة أسئلة في ورقة مضمونها: ما حكم الذكر الجماعي بالطبل والمزامير، وهل ورد تلاوة قصيدة البردة ليلة الجمعة أم يومها أم يومها؟ وهل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر مولده ويسطع نوره ما بين السماء والأرض؟ وما حكم طلب الشفاعة من الولي الصالح والطواف بقبره؟ هذه الأسئلة ما نتمكن من الإجابة عليها كلها لأننا عندي التزام لابد أن أصلي العشاء في مكان آخر، لكن باختصار وإن تمكننا غدا أن نفصل فيها يكون شيئا طيبا. الأمر الأول: الذكر الجماعي بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكل مسلم يذكر لنفسه مع خفض الصوت. ثانيا: الطبل محرم أصلا حتى بدون الذكر، فكيف إذا جعل ذكرا لله سبحانه وتعالى؟ فالذكر والمزامير هذه أصوات الشيطان، هل تجتمع أصوات الشيطان مع ذكر الرحمن؟ أجيبوا لا والله. هل يجتمع الطبل والمزامير مع قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ لا يمكن، ضدان لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان. وأما سؤاله عن قصيدة البردة، قصيدة البردة كلام شاعر مليئة بالشركيات، وقد سبق أن تكلمنا عنها كثيرا ولعل نفصل غدا أكثر إن شاء الله. قصيدة البردة مليئة بالشرك، فيها 7 أو 8 أبيات شركية: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، هذا شرك، إن لم تكوه معادي آخذ بيدي شرك، وإن من جودك الدنيا وضرتها شرك بالله عز وجل. فهي ليست قرآن ولا سنة ولا من أقوال السلف الصالح، فابتعد عنها يا عبد الله. كيف تقرأ يوم جمعة ولا يوم السبت ولا يوم الأحد؟ ما لها أصلا، لا تجوز قراءتها فضلا عن أن نحدد لها يوما. وأما حضوره صلى الله عليه وسلم هذيان أصحاب الموالد وصراخهم ونهيقهم، فهذا إهانة للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول يحضر الطبل والزمر؟ أجيب عباد الله لا والله. الرسول يحضر القصائد الشركية؟ ما حضر عند الصحابة عندما اختلفوا في اختيار الخليفة حتى شرح الله صدورهم لخلافة أبي بكر رضي الله عنه، ما حضر يوم الصفين والجمل والمسلمون في أحلك ليش الظروف وفي أخطرها قتال بين الصحابة، لم يحضره صلى الله عليه وسلم، وهم مغفور لهم إن شاء الله تعالى ذلك. فهل يحضر مع المطبلين والمزمرين والمغنين والماجنين والمتناهقين؟ لا والله، والله لا يحضر. وإن كانوا صادقين يلا أرونا إياه، أعطونا صورته، كيف يحضر هذا الهراء؟ ننزهه، هو أكبر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء. هو أعظم وأكبر من أن يحضر هذه المهزلة، من أن يحضر هؤلاء المطبلين المغنين المزمرين المفترين على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هو أكبر من ذلك وأشرف من ذلك صلى الله عليه وسلم. تريدونه أن يحضر الطبل والزمر والغناء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كله من تلبيس إبليس، الشيطان سول لهم وأملى لهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.